شدا بوجيب رد صدا باح القلب بعشقك وطني فحشداه مدى وجيب رد صدى باح القلب بعشقك وطني فحشداه مدى جفني شرا يحميك دمي ذودا يرويك إن كان بأرضك سكنى جسدي حسبك سكنى روحي كبدي قد ورثت هواك لولدي وفداك الأرواح إن كان بأرضك سكنى جسدي حسبك سكنى روحي كبدي قد ورثت هواك لولدي وفداك الأرواح شهدت الهنا برباك وداوى السقيم دواك وعزي أمرضه جبيني بطهر الثرى صفى فيك عيش قراري أمينا على أسراري نشيدا لدى الأحرار تغنت بك الأرجاء فعهدي أمام الله نباطا أصون حماه وسيري بركب رجال ما أبدلوه سواه روى من عبير هداهم روى الكون في ذكراهم ودربي على مسراهم فعمري نذرت فداه جفني شرا يحميك دمي ذودا يرويك خفاقا علمك يروي مجدك يا خير الأوان.